بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مقلب الليل والنهار، جعل ذلك فسحة لابن آدم لكي يتقرب إلى الله تعالى بسنوف الطاعات، ووسطة إليه صلى الله سبحانه وتعالى حيث يقول سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. كل ذلك هو أسباب ووسائل لكي تقربنا وتوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجبين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 33 بعد 200 في سورة البقرة قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه من الآيات الطوال، الآيات المدنية، آيات الرحابة. سبحان الله، تجد في خلاف في النظم وكله نظم قرآني عظيم شريف جليل بين السور المكية والسور المدنية. بالسور المدنية تجد الآيات طويلة وفيها طول في الكلام وفيها رخاوة وفيها سهولة وفيها لين. هذا الواقع لازم يعلمنا نحن أن أي إنسان من الله سبحانه وتعالى وضعه في موضع مرجعية دينية، سواء كان فقه أو حديث أو قرآن أو ما إلى ذلك، أنه يتعامل بنفس الطريقة المدنية. ما بحكي من السهولة والرخاوة. قرأت مؤخرا في سنن ابن ماجه، الفعل هذا يؤثر في قلبي كثيرا، أن بنتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قص لها من عمامته لكي تغطي رأسها. واضح اللطف، واضح التيسير، واضح التيسير كيف بيكون، يعني في نظري أكبر عالم بالدنيا شو يقول: روح غطي راسك. خلص، شايف كيف هون صلى الله عليه وسلم قص لها من عمامته لكي تغطي رأسها. واضح كيف؟ فلذلك الله يوفقني، لعلي أنا بحتاج هالكلام أكثر من غيري. واضح كيف إنه الإنسان يجعل الأمور سهلة يسيرة، ما تكون عسيرة. واضح كيف؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس وضوحا وثباتا وعزيمة في الفرائض والمحرمات، في فعل الأولى واجتناب الثانية، لكنه كان في الأمور الثانية على هذا النمط من اليسر، حتى سمى دينه كله شو سمى: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فيها سماحة، فيها لطف. ليش هاي الغلظة؟ ليش عم تصير الغلظة؟ ليش عم يصير التدقيق؟ وليش عم يصير التنميق؟ وللأسف أنا أقول لكم بصراحة، معظم الذين رأيتهم، يعني قد أكون أنا رأيت، يعني بيكون في عنده تدقيق وتنميق وشدة وغلظة ولعله تكفير أحيانا، في أمور لا تعد كون مستحبة أو مكروهة. واضح كيف؟ نفس الشخص تماما بيكون عنده تضييع للفرائض والمحرمات. واضح كيف؟ أنا بذهني ما بيجتمع، بجوز أنا أتصرف هذا التصرف الخاطئ، لكن بذهني أنا أدرس أن أفكر فيه ما بيجتمع هدول الثنتين مع بعض. واضح كيف؟ لذلك هي الآية المدنية والواردات، يعني أخذت لنا الصفحة، شايف كيف؟ فيها رحابة في الكلام. مين اللي عم يتكلم؟ عم يتكلم الله سبحانه وتعالى الجليل. واضح كيف؟ عم يعطيك أول شيء، يعني أي واحد الله سبحانه وتعالى بيحطه في مقام التعليم بيكون على هذا النمط. واضح كيف؟ من السهولة ومن اليسر استعمال الكلمات التي تؤدي المعنى ببساطة من غير تقعر، من غير. فلذلك هذا يعتبر من إعجاز القرآن. شو هو من إعجاز القرآن؟ العامي بيفهم عليه، واللي فوقه بشوي بيفهم عليه، واللي متخصص بيفهم عليه، واللي بلغ الغاية في التقعر وكذا. واضح كيف؟ يعني القرآن نظم الله سبحانه وتعالى أتى به لكي، ليش؟ لكي مثل ما قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس، مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، إني رسول الله إليكم جميعا. والواقع ما كان تصلح الرسالة لذلك، لو كان هو بيخاطب فئة دون فئة أو طبقة دون طبقة. والحديث النبوي الشريف على ذلك، لاحظ كيف الفكرة؟ ونحن يعني أمثالي مقصرون في ذلك تقصيرا بليغا. واضح كيف؟ نحن يا أما نتقعر يا أما ونظهر أنه هذا لعلم أو لفهم، حتى صار يعني بالماضي بجوز أنتم ما بتهتموا كثير. هلا ما عاد في اهتمام بعلوم الشريعة كلها، ما عاد في اهتمام للأسف، وأنا أقول ذلك والأسى يعتصر قلبي. واضح كيف؟ بجوز أن مر على هذه الأمة قرون وعصور كانوا يتنافسون في ذلك وأيهم يأتي. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيعامل هؤلاء الناس هيك بعقوبة. العقوبة أنتم عم تأخذوها اليوم، شايف كيف؟ يعني صار كل الناس يقولوا أخي ما بدنا الفقه، نحن بنتعلم من الكتاب والسنة. واضح كيف؟ شو بدك تتعلم من الكتاب والسنة؟ طبعا الكتاب والسنة مصدر سر لتعلم هذه الأمور، لكن أنت طول عمرك مشغول، يا أما بدك تعمل لي تسقية، يا أما بدك تقوي لي الواعة الفلانية. واضح كيف؟ يعني نحن قضينا أعمارنا كلها بإيش؟ في الدنيا، وبعدين بدنا نكون نحن الفقهاء والعلماء تبع القرآن والسنة. إيه ما بيصير. أنت لما طبيب الكلى يحكي لك عن شيء بالرأس، أو المهندس الفلاني يحكي بشيء ليس في اختصاصي بالزراعة أو كذا، أنت ما تقبله. كان عم تقبل من نفسك إنه أنت والله بدك تجمع كل علم الشريعة إلى ذاك؟ هذه مسألة اختصاص. فنحن أنتم عم تدفعوا ضريبتها. لذلك أرجوكم إنه كل واحد عم يستمع هذا الكلام ما يكون من الناس اللي عم يدفعوا الضريبة، يربأ بنفسه عن أن يدفع هذه الضريبة. روح تعلم كيف تصلي، شايف كيف؟ روح تعلم كيف تصلي. بجوز أنت تكون تعرف تقرأ قرآن وبتعرف تقول هذا حديث صحيح هذا، لكن أنت ما بتعرف تصلي. ويمكن مثل ما جرى بذاك الرجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عم يصلي صلوا 50 سنة وأربعين سنة وصلاته كلها مردودة عليه. واضح كيف؟ فلذلك الأمور أمور. هلأ أنتوا جايكم شهر رمضان، روح تعلم كيف تصوم. واضح كيف؟ يعني بعرف أنا أعرف أنه معظم الناس بيعجبهم هيك الحكي، حكاية وحكواتي وكذا وقصص حلوة. واضح كيف؟ هاي أي قد تكون مطلوبة. الله سبحانه وتعالى قص علينا أحسن القصص التي لا تدانيها قصة ولا تماثلها ولا تشابهها. سيدنا النبي قص علينا بعض هذه القصص، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأن القلوب تحتاج إلى ترويح، تحتاج إلى تغيير أو كذا. لكن لا تنسى المهمة الأساسية، أنت في عندك مهمة أساسية أخبرك الله تعالى عنها. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله والرزاق ذو القوة المتين. هذه المهمة الأساسية التي يجب أجلها. فلذلك يعني إذا كان في إنسان بهالدنيا قضى حياته كلها في طعام وشراب وهذا، هو ما بيعرف كيف يصلي، هو ما حصل المقصود الذي وجد لأجله. الله سبحانه وتعالى ما نزل ولا تدنى حاشا وكلا في مقام الربوبية وفي مقام الألوهية التي لا يمكن يعبد. ما وصل له هذا الأذى وهي الصلاة الفشكلة اللي نحن نصليها، لا، أو الصيام الذي نفعله في رمضان أو صلاة التراويح أو كذا أو دفع الزكاة، في ناس يدفعوا زكاة أموال، واضح فيه. لكن مين اللي صار فيه نقيصة؟ أولا أنت أيها العبد، وأنت عبد شئت أم أبيت، ما تحققت بعبوديتك الله تعالى. يعني العبودية هي أدنى شيء في المراتب في الدرجات، واضح فيه، هي مرتبة نقص ليست مرتبة كذا. وأنت يا أيها العبد ما تحققت بها، واضح؟ ليش ما تحققت فيها يا أخي؟ قال لأنه أنت صلاتك مو مضبوطة، واضح؟ زكاتك اللي دفعت المال مو مضبوط، بعدين طلقت زوجتك 4-5 مرات وساعتك عن تعاشرة بالحرام، واضح؟ وكتبت كتاب لأبنك والكتاب ما كان مضبوط. هاي مشاكلنا يعني. هون هلأ أنا قرأت ولفت نظري الآن، أنا عم صلي الله يسوع، شايفين صلاة قديش تعبانة، واضح كيف؟ الله عم يقول حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. الله عم يدلك على الكمال والتمام. وين الكمال والتمام عندك في حياتك؟ أنا أقولها لكم، أنا والله حياتي لا فيها كمال ولا فيها تمام، كلها شغلة تعبانة، واضح كيف؟ بجود الناس يسنوا عليه بالخير، يظنون بي خيرا وما بي من خيري، ولكنني عبد كما تدري، واضح كيف؟ فهذا يعني لما انا بدي اوصل لحقيقه نفسي، كل شيء عم طبقه في حقي وفي حق غيري، وان استحي ان اقوله وفي حق الله سبحانه وتعالى، مو على مقام العبد الناقص، لا، دون ذلك بمراتب. يعني ما تحققت أنا برتبة العبودية. هون تجي آية، هي آية لا لها علاقة بالصلاة ولا لها علاقة بالحج ولا لها علاقة، الله سبحانه وتعالى عم يدلك فيها على الكمال وعلى التمام. واضح الفرق؟ أدركت أنت الفرق؟ يعني كيف أنه الله سبحانه وتعالى في غناه وفي كبريائه وفي عظمته يريد منك الكمال، يريد منك التمام. يعني هاي الفاظ مو محطوطة هيك والله للصف، واضح؟ هاي الفاظ محطوطة عشان الإنسان أول شيء يلتفت نظره، واضح؟ نحن بنتنافس ليش فلان والله لابس ثوب أحسن من ثوبي، أو فلان في فصاحة كلامه أكثر، هذا اللي بنتنافس فيه. أما معنى الكمال، معنى التمام، ما بيهمنا. شايف إذا كان هذا شيء خبيئة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، مع أنه بيجوز يكون هذا أرجع عمل لي عند الله سبحانه وتعالى، أنا لا أهتم له كثيرا، أنا مهتم أكثر إنه والله لما يطلع ولا من جائر ما شاء الله قال كلمة مليحة. شو يعني قال كلمة مليحة؟ يعني هذا لسان اتحرك، شايف كيف؟ وإذا في مسجلة بتتكلم أحسن مني كمان، واضح كيف؟ هذا صدق. أما وين القلب؟ وين الحياة القلب؟ وين ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى؟ وين معرفته؟ لا، هذا كله ما بهم. وهذا الواقع، كل إنسان عم يشتغل يعني طول عمره فيما لا يعنيه. هو في شيء بيعنيك؟ طبعاً في شيء بيعنيك. كل شيء الله سبحانه وتعالى بيقول فيه يا أيها الناس أو يا بني آدم للعموم أو يا أيها الذين آمنوا لكم خصوصا، هذا بيعنيك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ناط بك مهمة إقامة ذلك، فإذا تفرطت في ذلك شو بيكون؟ بتكون أنت اشتغلت فيما لا يعنيك، أو في أشياء تكفل الله لك بها ونسيت الشيء الذي يعنيك، الشيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى لك، أنت مسؤول عنه. الله سبحانه وتعالى حملك مسؤولية، بيقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله سبحانه وتعالى حملك مسؤولية، لكن والله تكشف العلامات، الله يسترنا ولا يفضحنا، واضح كيف؟ يكون علامته صفر، واضح كيف؟ هو مثلا بالعقل هو مصلح الحارة كلها، لاحظت كيف؟ لكن هذا العقل ما اشتغل مرة لآية فيها لآيات لقوم يعقلون، أو لمن كان، واضح كيف؟ واحد عنده روحانية عظيمة، لكن هاي الروحانية لقي سلطها عشان إنه والله يشتغل مع الجن، واضح كيف؟ وإذا كان بدها تنزلق قدمه أكثر شو بيصير؟ بيصير بيعمل سحر، وبيجوا ناس بيعتقدوا فيه شو بيعتقدوا فيه؟ بيعتقدوا ان هذا ولي من كبار الاولياء. ليش؟ لان عم يعمل خوارق نحن ما نستطيع نعملها. والله والله والله رجل هيك يصلي ركعتين خفيفتين لله سبحانه وتعالى في جوف الليل احسن من هذا الرجل كله. لاحظت كيف؟ فنحن صرنا في زمان تتعلق بالقشور او يمكن مو قشور، لا قشور قشور القشور. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا في بعض الثمار وبعضها بكل اكثر من قشره. واضح كيف؟ والقشره كل ما طلعت لبرا شو بصير فيها؟ بتصير غليظه كثير، يعني انتو غلاط. شايف كيف؟ لانه القشره البرانيه اغلظ ما تكون بتكون. كل ما بتفوت للب بيكون الطبيب يقول لك في خلاصه الغذاء والمدري واللون بيكون احلى وبيكون اطرى وبتكون على الهضم اخف. ما شفت حدا انا والله بياكل قشر. واضح كيف؟ القشر وين محله؟ الكبوب الزاني. يعني اذا واحد مثل مني هلا جالس هيك وحوله ناس وراحوا كبوب زباله، والله ماني متعود انا على الزباله يا اخي، لكن انا عشت حياتي كلها زباله بزباله. واضح كيف الفكره؟ الله سبحانه وتعالى عم يقول لك كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. عم يحكي عن الكمال، عم يحكي عن وين اين الكمال والتمام واين فعلنا. واضح صرنا بنهتم بالمظاهر اهتماما ابعدنا عن السبب الرئيسي الذي خلقنا لاجله. واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ألمح الى ذلك ما قال: وقد اكل الحرام وشرب الحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. واضح كيف؟ هذا بيكون عند الناس غايه الاحترام. يا اخي هذا معه قريشات، هذا معه مصاري. واضح كيف؟ لازم نحترمه، نحن لازم نحطه على راسنا. شو ما بيصير كل حكي مضبوط. هذا ما بيخربط لانه في جيبته مصاري. شايف ما بيخربط ابدا. لاحظوا كيف؟ والله سبحانه وتعالى ما قبل منه حتى الدعاء الذي يقول فيه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قبل منه الدعاء فأنا يستجاب لذلك. واضح واضح كيف؟ فيا سيدي هذا كلام للعموم. كل إنسان منكم هو مكون من شيئين، مكون من شيء مادي ومن شيء روحاني. واضح كيف؟ الشيء المادي اسمه جسم، ولما أنت تطلع بجنازة تعرف هذا الجسم شو بده يصير فيه. واضح كيف؟ بيلفوه هيك لفه شلون ما كان ويلحسوه. إذا في قبره حدا بالقبر شو بيساووا له؟ بيحطوا كيس عظم، ما بيحطوا يعني كيس حرير، لا بتشوفوا الكيس الكياس اللي بيحطوها كيف بيحطوها، بيحطوه بجانب القبر. يعني هذا كنا نقول زمان انه الواحد الاخير بيصفى له متر بمترين، لا ما صفي له شيء، صفي له مساحه هالكيس. يعني قد ايش هي؟ دائره قطره بيكون 50 سم، هذا اللي صفي له. وهذا كمان ما صفي له ما بقي له يعني مشان على طول، بقي له فقط لبضع سنوات حتى تفنى هذه العظام ولا يبقى كما قال الصادق المصدوق الا عجب الذنب. وين هذا عجب الذنب؟ هذا لك بيكون ذره صغيره، هذا اللي بيهينك. شايف من حظ الجسم كله. بينما الروح انا اللي بعرفه وبيذكره بكتب العقيده، الروح لا تفنى. شو يعني بدك تدير بالك عليها؟ فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. واضح كيف؟ سيكون العناية أكثر بهذا المعنى. وهون كما قلت لكم وأقولها مرارا، يعني إذا كان مسألة الرضاع يلي الآن تعتبر جزئية أو جزئية الجزئية والله سبحانه وتعالى بيشكر فيها الكمال والتمام، شو يعني معناتها؟ معناتها النكاح هو على ذلك والطلاق على ذلك، ومن باب أولى هي اللي يسموها ربع المعاملات وربع الأحوال الشخصية. في عندك ربع هذا اللي الله سبحانه وتعالى طالب منك، ربع العبادات. واضح كيف؟ يعني هي الصلاة التي تصليها فيها خلاصة كل شيء الله سبحانه وتعالى يريده منك. وتكلم واحد شخص أنا ماني مستحضر المعنى من هذا، عن واحد من كبار الشيوخ بيقول حتى تشوفوا قديش نحن مقصرين. شو بيقول هذا الشيخ؟ هيك ذكر لي اليوم وأنا أثق بمن نقل لي وبالمنقول عنه. بيقول: لو الناس أقاموا الفرائض لطاروا في الهواء. يعني الله سبحانه وتعالى مبخي يا ربي ليش أنا ما عم طير بالهواء؟ هذا شقفة عصفور عم يطير بالهواء، لأنه أنا أخلدت إلى الأرض واتبعت هواي، وأضعي صلاتي بيخطر فيها أفكار، ما عم قيد الفرائض، ما عم قيدها، لأنه هذا الرجل العالم الشيخ الشهير عم يقول لك لو الناس أقاموا الفرائض لطاروا في الهواء. هاي ليش أنا بذكرها؟ بجوز في بعض الناس منكم قاعد أخذوني على العلميين الزيادة يقولونك لا هذا مستحيل الطيران بالهواء، شو عم تحكي انت؟ لاحظتي انا اؤمن به، واضح كيف، لكن انا بجيب هذه القصة ليش بجيبها؟ حتى تشوف قديش الفارق بين اعمالنا وبين ما ادخر الله لنا، بين الكمال والتمام الذي ارتضاه الله تعالى لنا، وبين الانحطاط، الاستفال، الاندخال، النزول الذي نحن قد وضعنا نفسنا في حمأته لكي نصلى بناره. شو أي آية؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ خلصت؟ لا ما خلصت. وكان الله شاكرا عليما. أنا بجوز غشك، لكن ما بستطيع غش الله، لأنه الله عليم. طيب الله عليم، مطلع عليه، واضح كيف؟ لكن علمه مقترن بصفة أخرى هنا في هذه الآية، شو هي؟ الشكر. الله سبحانه وتعالى يعني لما أنا أعمل العمل أنا بعمله على مستواي اللي حكينا عن الانحطاط اللي بيكون فيه، وشكر أو على قدره سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، واضح كيف؟ هكذا يكون الشكر. لذلك حافظين سورة العلاق؟ شوفوا كل مقطع منتهي منها، شوفوا كل مقطع كيف منتهي، بس وطبقه في حياتك. أنا والله لا لي شيخ، لكن يمكن بتصير بتطير بالهواء إذا طبقته بحياتك. أول مقطع 5 آيات منتهي بإيش؟ علم الإنسان ما لم يعلم. مظبوط يعني شو معناته؟ معناته أنا أف الجهل، واضح كيف؟ كل شيء أنا عم أحكي فيه حق، مو مني، مو من عند فلان الفلاني، لا الله قال علم الإنسان ما لم يعلم، من هون جاي. ما تصدق لو أنا قلت لك أنه أنا والله فهيم وأنا عالم، لا تصدق ذلك، لأنه الله سبحانه وتعالى أصدق من قال. هو قال علمني الإنسان. ليش الإنسان؟ لأن الاضطراب هذا بينفعنا كثير، على القليل بيوارينا لما نموت وبينفعنا كثير، لكن أنا والله ما شفت اضطراب شايف حاله طول عمره، لاحظت كيف؟ والسجاد بينفعنا كثير، لكن هذا الإنسان لا حد يشعله، هذا الإنسان شو بيعمل مشاكل، واضح كيف؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. طيب واللي بعدها، بعد 3 آيات، شوف بعدها بسورة العلاق، إن إلى ربك الرجعى. وين ما بدك روح، وين ما بدك هروب، وين ما بدك طلع، وين ما بدك نزيه، لوين؟ إن إلى ربك الرجعى. طيب والمقطع اللي بعد، يعني شو هذا الكلام؟ هذا كلام عظيم عام فيه ارتباط بين الرب سبحانه وتعالى وعبده، واضح كيف؟ حقائق انتم كلكم مؤمنين بها، انا لا اشك بذلك، لكن انا عم احكي عن نفسي، لعل تصرفي ما بدل على انه انا والله موقن بهالامر، موقن برجعتي الى الله سبحانه وتعالى. التصرفات اللي عم قوم فيها ما بدل على ذلك. بعدين اللي بعد شو هي؟ بعد المقطع شايف؟ الله يفتح عليك يا سيدي. الم يعلم بان الله يرى؟ شايف كيف؟ واحد بيعمل حاله أبو علي، واضح كيف؟ وبيعمل شغلات وكذا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا كلهم أيد عليه ومكتوب عليه، واضح كيف؟ وبعدين الآخر آية السجود، كلا لا تطيعه، ما بيعمل سجود عليك، وعند الحنفية بيصير واجب، في أمل بالسجود واقترب بعدين، واضح كيف؟ شو هذا؟ يعني شو هذا القرآن؟ هذا شو هذا القرآن الذي نحن الله سبحانه وتعالى أكرمنا به جميع الطبعات وجميع الصور وجميع التلوينات، وكأنه نحن ما معاذ بن مما اللي عيننا كثير واضح كيف. هي اي سوره مشهوره في جزء عما كثير منكم قرأها كثيرا، في ناس ما بيقرأوها عشان السجدة ما بيقرأوها كثير، واضح كيف. شايف كيف شايف كل فاصله قد ايش لون عم تدخلها، وكل هي فيها لفظة الإنسان. شايف كيف في السورة مشان بدلك على أنه كيف الواحد يصير كامل. قل لي بربك هذا يلي هيك يلي أخذ العلم عن الله سبحانه وتعالى، واضح كيف، وعلى أن إلى ربك رجع كذا، شو بيكون هذا؟ هذا الكمال، هذا التمام الذي أراده الله لك، واضح كيف. لما أنا أنحط وسلام لي حزمون العزيمة الفلانية، إذا أنا معي مشكلة بالكولون شو بدي أعمل بعد العزيمة؟ بدي أروح بالحمام قبل ساعتين، واضح كيف. بني آدم دوين يعني أنا عم أضرب لكم أمثلة والواقع الحقيقة أسوأ من هذه الأمثلة، واضح كيف. روح على وعد الحمام ساعتين بدل ما أنا أكون بيت الله، واضح كيف، وأقيمة الصلاة الفلانية وكذا. وين أنا قاعد؟ أنا قاعد في البيت الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم فيه الخبز والخبائث. واضح كيف، هذا القرار اللي طلع معي. لاحظت كيف انه انت تحول، ما بيجوز اصلا المقارنه بين الله سبحانه وتعالى وبين هذه المواطن. لكن كلنا هيك نفعل بانفسنا، او واحد بيقضي نصف عمره نائم، والنوم كما قال صلى الله عليه وسلم اخو الموت. يعني نحن خايفين من الموت بس نحن عم نموت حالنا بالدنيا. شايف كيف، نصف اموات، يا ريت أموات. لا، بيقول عنها صلى الله عليه وسلم بالوصف فهذا مكروهين عند الله، جيفة بالليل. شايف كيف، جيفة مو مويت، جيفة بالليل. وبعدين بس لا بس بالنهار بصحى، شايف كيف، حمار في النار. هذا هو الأمر الذي طولت عليك. أنا فكري مقدمة راح صارت مقدمة مؤخرة، واضح كيف. بس الله يخليكم معي شيء، راجعوا أنفسكم بهذا الأمر، واضح كيف. الله يريد منكم كل جميعا أن تدخلوا الجنة، الله يريد منكم جميعا أن تدخلوا الجنة بلا حساب. قال صلى الله عليه وسلم لما كانوا عم يفاوضوا أسيادنا، يعني عم يفاوضوا سيدنا النبي ويناقشوا مشان دخول الجنة بغير حساب، فبيقول سيدنا عمر في ضمن المحاورة إن الله قادر على أن يدخلنا الجنة جميعا بحسية واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم قال صدق عمر. شو يعني؟ يعني أنتوا ما لكم لقياني النكشة وما ما ما ما, ما, ما بتحوزوا الله لشيء، شايفي. وإن الله قادر، يا رب حقق ذلك فينا، قادر على أن يدخلكم الجنة كلكم بحسن واحد من الحسيات الله سبحانه وتعالى، يعني بدون حساب. وهذا ما يريده ربكم منكم، واضح كيف. والقلوب هي بعدين دخول الجنة أمر عظيم، لأنه الله سبحانه وتعالى قال أجر عظيم ثواب عظيم، وبدي يشوف نحن منعظم ما عظم الله. لكن هدول اللي بالجنة كلهم مثل بعض، في تفاوت بيناتهم، واحد قاعد عم يزرع، واحد عم يركب خيل، واحد عم يدور على الإبل وما عم يلاقي إبل هنيك، وواحد واضح كيف، وواحد جالس مع من قال عنه سبحانه وتعالى أنا جليس ومن زكني، قاعد هنيك مروي. في يعني في تناظر، في تشابه؟ لا والله أنا ما بشوف في تشابه. لاحظت كيف، يعني في واحد في مجالسة دائمة لله سبحانه وتعالى أو لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه المواطن وهذه المعالم في الآخرة، والآخر يعني بس هي اسمها دار نكد ودار دنيا، وهذيك اسمها دار خلود ودار جنة، وأعظم بها أنا ما بتنقص شيء. شايف كيف، ما أتنقص شيء، عظمه الله سبحانه على حاشا وكلمة، ولست هنالك، أنا مالي في هذا المضمار أبدا، واضح كيف. لكن يظل يفعل في الآخرة ما فعل في الدنيا، وانت انا بطلب منك بالعقل افعل في الدنيا ما تفعله في الاخره. في ناس منكم عايشين بالجنه الان، وفي ناس منكم ان شاء الله، مو منكم، من غيركم ان شاء الله بيكون بالجنه، بيكون مثل الدنيا، بس يلا ما في فوت على الحمامة هذيك بس يربو البطن بعدين بيعرى بيرتب يربو واضح كيف صاير مثل البالون عم ينفخ ينفس ينفخ ونفس واضح كيف الحمد لله ما في روح على الحمامة هذيك. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فكل واحد ينظر وين بيكون وين أين يقف. هؤلاء اللي نحن نقول عنهم مجانين يعني ساداتنا الصحابة الله يرضى عنهم فهموا هذه الحقيقة فآثروا الباقي على الفاني. أنا بحكي عن نفسي أنا إلى الآن يمكن ما فهمت هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول انتبهوا على هذا الكلام شو بيقول سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. لازم أنا أستحي لما أقرأ هذا لأن هذا خطاب موجه لي من رب الأرباب سبحانه وتعالى عن إني بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني ما عم تفهموا والآخرة خير وأبقى. بعدين هذا مو خصوصي بس يكون هذا من عهود سابقة إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم يعني كل سادات الأنبياء اللي هن أعظم البشرية في ذواتهم وفي روحانياتهم وفي أنوارهم وفي أسرارهم وفي علومهم كل هذول سادات الأنبياء الله خصص منهم هذين النبيين العظيمين الجليلين كلهم جاءوا داروا حول هذا المعنى. معنى إيش؟ معنى إنه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. واضح لي؟ بجوز أنا كلامي يكون كله غلط لكن أنت روح دور على مصلحتك. كل واحد منا يروح يشوف وين مصلحته والمصلحة كما وردت في القرآن هي بالآخرة ما لك مصلحة بها الدنيا. فلذلك عمين هذا الوقت الذي أعطاك الله إياه واللي الله أعطاه ذكاء واللي الله أعطاه بصيرة واللي الله أعطاه روحانية واللي الله أعطاه فراغ واللي الله أعطاه وقت الصلاة. هلا كلكم الله بده يشرفكم ينعم عليكم ويعظمكم بدخول شهر رمضان مبارك الله يوفقنا فيه لما يحب ويرضاه. واضح كيف بده يصير في فرص بده يصير في توزيع غنائم وتوزيع بضائع وتوزيع اشياء لا يدركها العقل. مين أول من قال ذلك على هذا رمضان؟ هو الله سبحانه وتعالى. يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها معروف على الحساب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني هون شو معناتها؟ أنا شو بفهم من هذا الحديث؟ إنه هذا شيء فوق مستواي أنا ما بفهم شو يعني شلون بده يكون الثواب على الصيام. واضح كيف؟ في واحد منا كاره للصيام وفي واحد محب في واحد بيحب الأكل كثير. لاحظوا كيف يجي كلنا بحكم كوننا مسلمين وإن شاء الله كل المسلمين بيصوموا رمضان. واضح كيف من بحكم كوننا مسلمين شو واحد غصبا عنه الله سبحانه وتعالى عم يدخله لهذا الأمر عم يدخله رغما عن أنفه يدخله مشان إيش؟ مشان يسيبه مشان يعطيه شيء فوق مستوى تصرفه ويكون عم يأفئف ويتفتف وشو هذا وعطشنا ومدري شو وانا والله انا العبد الحقير الفقير انا سمعان بأذني انتقاد الصيام من مسلمين. واضح كيف انتقاد الصيام شو يعني ايش واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اوصني ماذا قال له؟ قال له عليك بالصوم فانه لا مثل له. ما له مثيل ما له نظير. يعني أنا لما بأنظر إلى حياتي بأنظر إلى الأشياء التي أفعلها ما في مثيل للصوم سواء في هذه الدنيا أو في الأجر إن شاء الله كلكم تأخذوا الأجر الذي ننتظره عند الله سبحانه. فلذلك أنا أطلب من نفسي ومنكم كل واحد منكم هلا رمضان قرب كثير واضح كي بدينا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان كل واحد منكم يقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى يكون رمضان بالنسبة له مثل الغائب الذي اشتاق إليه صار له 11 شهر ما أجانا. واضح كيف عدنا والله انبسطنا هيك لأن الإذن شوي انطربت من ساداتنا المرشدين فودعوه وودعناه بس نحن عم نقول له إن شاء الله ما بترجع. واضح كيف هو إجا يكون واحد في عنده شوق في عنده اشتياق لأيام الخير لمواسم الخير التي وضعها الله تعالى لك. واضح كيف بعضنا يدخل فيها اختيارا وأكثرنا يدخل فيها اضطرارا. وهي معنى الفرضية في أحلى من الفرض. الفرض شو هو؟ يعني الله سبحانه وتعالى عم يلجئك اضطرارا أن تفعل ذلك، ما لك اختيار فيه. تجي إلى السنة أو النافلة يقول لك أنا ما بصلي، ما بحسن حكي، خافي طعميني أكلي واضح كيف ما بحسن حكي. أما الفرض بدي عيط لو بدي أكل أكل بيقول له واضح كيف بيقول له لا ما بصير هذا فرض، هذا الله سبحانه وتعالى طرك إليه دفعك إليه. مشان شو؟ مشان هو يصير رب؟ لا والله هو رب وإله وله الذات العلية والصفات الحسنوية واضح كيف الأسماء المنيفة والأفعال الشريفة سبحانه وتعالى من قبل وجودي ووجود أبي وجدي سيدنا آدم بملايين السنوات هو رب سبحانه وتعالى حتى ما في سنوات يعني تعطل الزمان تعطل المكان وهو رب علي قدير له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واضح كيف ما تبدل مين لك لا إيش هذا الاضطرار؟ هذا الاضطرار شأننا. واضح كيف في ناس بيحبوا الطب شو بيقول لك هذا الصيام مشان تصح. أنا ما بقول لك لا شأن لأنه أنا عبيت جسمي بهال 11 شهر بأشياء وأكلنا أشياء وفتنا على الحمام كثير كثير زي ذكر الحمام اليوم واضح كيف فتنا كثير. بيجي رمضان شو بيساوي؟ بيطهر. واضح كيف لما يكون الإنسان هيك بحالة لما بده يأدي المغرب ويفطر كأن مائدة الله ضعت له. في كان عندك نفس هذا الشاي أو نفس التمر أو كذا أنت تنظر له يا مسلم تنظر له أنه حرام عليك الآن قبل المغرب بدقيقتين أنه تأكله شايكي. هلأ مين أباحه لك؟ الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه عز من قال شو قال؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واضح كيف؟ يعني شو كأنك أنت جالس على مائدة مائدة الله سبحانه وتعالى. هي لو كان في الأطباء بيقولوا لك أكثر شيء أذى وأكثر شيء ضرر والله بدها تنفعك. واضح كيف بدها تنظف كل شيء تقش كل شيء موجود جوا من الأوزار والأكدار والأوضار والخبائث. واضح كيف هي إن شاء الله هيك الله سبحانه وتعالى بيكرمنا بهذه الطهارة طهارة الجسم. بس مو هي آخر المسألة والواحد طبعا الأعمال كلها مكتوبة عند الله. بيجوا بيقولوا له الأطباء بتعيش إذا عملت هيك بتعيش يومين زيادة. واضح فيه يومين زيادة اليومين شو بتكون قاعد عم تخصص بالزر فيهم. واضح فيه بينما بيغفل إنه في قلب وفي روح في أشياء معنوية الله سبحانه وتعالى جعلها في ذلك. يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بالحساب ما في شيء واحد يساوي ألف إلا هو. وشو بيقول سبحانه وتعالى؟ مو ألف يا ريت ألف لأنه ألف شهر والشهر 30 في 30 ليلة و 30 يوم. واضح فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. واضح فيه على حسابنا نحن على فهمنا في الشيء الذي ادخره الله تعالى لنا فوق ذلك. ليش؟ لأنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ليش الله سبحانه وتعالى أغفل ذكره؟ أغفل ذكره لأن العقول لا تدرك ذلك. فلذلك برجع أنا عقل بآخر كلامي على أوله بدنا نقبل على رمضان بقلوب مشتاقة إلى الله سبحانه وتعالى خاضعة لله سبحانه وتعالى قانتة لله سبحانه وتعالى. بدي أقول أنا لحالي والله أنا لو الله أمرني إنه ما بدي أكل طول عمري وبدي موت بدي أعملها لأنه الله سبحانه وتعالى هو الآمر بذلك وأنا شرفي في إطاعة أمر الله سبحانه وتعالى. لا حصل. ورغم ذلك الله ما أمر بذلك، شايف كيف؟ قال لك حتى هذا شهر الصيام. الحمد لله ما لكم صحابي أنتم، هذول الصحابة نزل عليهم شهر الصيام، قال لهم هذا شهر الصيام فرض السنة الثانية من الهجرة، ويلا طلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، اثنين صايمين كانوا أول شيء، ثلاثة أو أربعة على بعير واحد، يعني هي مسافة والله أنا ما بعرف يمكن أكثر من 150 كيلومتر في المدينة المنورة. قد على حساب قول 150، يعني أنا بدي أمشي على رجلي وأنا صايم 50 كيلومتر، والاثنين اللي معي على ذاكرنا ثلاثة على جماعة بدهم يمشوا كل واحد يمشي 50 كيلومتر. سيدنا النبي شو عمل دخلاك؟ سيدنا النبي كان في اثنين معه، قالوا له يا رسول الله معلش نحن بنمشي، يعني كل واحد بيمشي 75 كيلومتر وبلا ما تمشي. قال لهم ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. مشي صلى الله عليه وسلم وهو صائم مشي 50 كيلومتر، وهذا يحكي هذا أول صيام كان. أول صيام كان كما بيقولوا بالكتب، هذا واحد ما أكل هي بغسية عينه شوي، نحن عم ننام دائما بعد المغرب نحن نايمين، واضح كي إذا غسية عينه شوي خلاص ممنوع من الأكل كل طول الليل، ما في وجبة واحدة، يا تلحقها عند أذان المغرب يا أما الله سبحانه وتعالى علم أنكم تختانون أنفسكم. شايف كيف؟ معروف كيف هذا مقطع موصل بني آدم تبع تحت تحت اللي عم نحكي عنه، شايف كيف؟ تختانون أنفسكم؟ إيه أنا والله واحد بدي أقطع راسه إذا كان شو؟ شو عمل سبحانه وتعالى؟ فتاب عليكم وعفى عنكم. واضح؟ واضح كيف الفرق، كيف نحن عم نشتغل، كيف سبحانه وتعالى يريد؟ تختانون فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني أنا بشوف بفعل البشر ما في ارتباط، شو تختانون فتاب؟ لكن عند الكريم سبحانه وتعالى عند الجواد هيك ما بيصير إلا هيك. شو قال بعد سبحانه وتعالى فلا تأجنوا وتغمكوا وكلوا واشربوا حتى يرد؟ هذول الأبضايات الرجال اللي طلعوا على غزوة بدر واضح كيف هيك ما في هذا الأكل الوحدة، يا بتلحقها يا بتلحقها بدك تمشي 50 كيلومتر، واضح كيف؟ بعدين بدك تقابل عدو هن 3-4 أضعاف، واضح كيف؟ بالعتاد يمكن العتاد يمكن كان مع المسلمين فرس واحد، هذاك مع 100 فرس، شو يعني بالعتاد؟ يعني 100 ضعف، شايف كيف؟ بالعدد كانوا 3-4 أضعاف، بالعتاد كانوا شي 100 ضعف، بين الدروع وبين مدري خواز وبين مدري شو ما بعرف شي، وهذا سيفه له شطلتين وهذا مدري شو عامل، واضح كيف؟ وانتم بدكم تحاربوه، يا ربي نحن بس طالعين مشان هي قافلة أبو سفيان، ما في لا في قافلة أبو سفيان، انتو الله سبحانه وتعالى مصابعكم مشان تحاربوا هدول الناس. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله، مع إرادة الله ما في كلهم إن معظمهم مهيك إرادتهم، واضح؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكفر. شو صار مع هدول؟ ما عاد شيء، خلينا نقول تعبوا يمكن تعبوا، عطشوا عطشوا ونقبت في بعض الغزوات ما بعرف إذا بغزوة بدر صار نقبت أقدامهم من كثرة المشي ومدري شو. شو صار بعدين؟ قال بيجي البخاري بيروي لنا ما تعدون، سيدنا جبريل نزل عند النبي قال له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يعني شو حكم الأهل؟ قال له خيرنا أو كلمة نحوها، قال وهم كذلك عند الملائكة، يعني هدول أهل بدر ساداتنا شرفوا، نحن تشرفنا فيهم وشرفوا الملائكة وكذلك هم بين الملائكة، وأعظم ما في ذلك أنه الله رضي عليهم، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خلاص انتوا صفحتكم شو ما تكون تعملوا صفحتكم بيضاء، ما فيها سواد. الله يجيبنا من صفحاتنا واضح كيف الصفحة السوداء والصفحة اللي طالعة ريحتها والصفحة الفشية والصفحة المجخية والمبقعة والمبرقعة واضح كيف هذا كان اعملوا ما شئتوا فقد غفرت لكم واضح كيف شو هذا درس الله سبحانه وتعالى عم يعطيكم اياه. اول شيء هذا العطاء الالهي العظيم الذي لا يستطيع لسان ان يصفه انت صار برمضان. والله ما ابدل عاده الامتنان بيمتن عليكم كما امتن عليه بيمتن عليكم. يعني انت ما حتطلع تحارب ولا حتطلع شو على القليل ليله 17 او يوم 17 عد اقرأ اسماءنا هذول اللي طلعوا هذا الجدول السجل الشريف الذهبي الذي قال له الله تعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم عد اقراهم لاحظت كيف حاولوا تحب بعضهم. في واحد اسمه مسعود ابن الخيل او واحد اسمه يزيد ابن الحارث حاول تحطهم هيك يصير هيك قلبك يتحرك شوي شايف كل هؤلاء الرجال شايف نحن شو عملنا في يوم انا اشوف انا عندي بالمكتبه في اسماء بدر بحسن طلع لك اياهم من 20 كتاب. لا انا ما بدي اياك تطلع لي اياهم من 20 كتاب بدي اياك تطلع لي اياهم من كتاب واحد ومن قلبك تطلعه طالع كتاب قلبك وشوف اسماء بدر فيه ما أهل بدر لاحظت كيف هذا اللي بيهمني. ليش؟ لأنه كل حادثة من هذه الحوادث الجسام المهمة التي جرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي حادثة مهمة لكل واحد مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. شايف كيف هذا حدث هام في حياته ولعله لا مو لعله أنا على يقين من ذلك إنه هذا أهم حدث في حياته. أنا هلا لما بستعرض حياتي ما فيها حدث بيشبه بدر لا يداني ولا يوازي واضح كيف؟ فلذلك أنا بعتبر بحياتي أعظم حدث يرى هو غزة بدر. ما بعتبر يعني شيء لا يوم ولدت كان يعني في شيء كثير بيشرف ولا يوم نجحت بسرتفيكا ولا يوم أخذت مدري شو أخذت الشهادة ولا يوم تزوجت. إن شاء الله بيكون يوم الموت بيكون هيك الله سبحانه وتعالى بيجعل له شيء من هذه النفحات التي نقولها من بعد فضله وكرمه وجوده. ما في شيء يعني كلكم يقدم على الله سبحانه وتعالى من باب الفقر والذل إليه والانكسار واضح فيه. هدول حتى أهل بدر شو قال عنه سبحانه وتعالى قال ولقد نصركم الله ببدرين وأنتم أذلة. طبعا في مفسر أنا ما حأعد خربطكم في ناس يقولوا الذلة قلة العدد أو كذا لكن هدول لما تنظروا إلى أحوال قلوبهم وخضوع وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى يا ريت نحن بس لحظة هيك من حياتنا نتخلق بهذه الذلة لله سبحانه وتعالى واضح كيف؟ يعني هلا بعصرنا عم يصير تكسير راس كثير لاحظوا كيف؟ وكل واحد بده يضخم راسه ليش هيك عم يصير؟ وشو هدول؟ شوف هالمسلمين هدول أراذل القوم واضح كيف؟ ليش هيك عم يحكي؟ لأنه هي تأديب من الله سبحانه الله يرفع عنا ذلك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واضح كيف؟ نحن ما كنا نفهم انه لازم يكون في انكسار الى الله سبحانه وتعالى، في ذله الى الله سبحانه وتعالى، في تواضع، انا قلت لك لحظه وهذا اللي بيستمر على ذلك اكثر من لحظه، يرجى انه الله سبحانه وتعالى يقبض على هذه الحال، ولما الله سبحانه وتعالى يقبض على هذا الحال سبحانه وتعالى يرجى له، انا بحب هذا الحديث، معلش لو كان سمعته مني، ان الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه. يعني لطائف وأشياء أنا أشوف هالكلام هذا مع أنه كلام أفصح الفصحاء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حقيقة الأمر في بون شاسع لأنه هنا الله سبحانه وتعالى يدني عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه. شو بيقول له؟ بيقول له انت فعلت كذا يوم كذا واضح فعلت كذا يوم كذا وانا سترت عليك في الدنيا ولا أغفرها لك اليوم. يعني في هيك خصوصية أكثر من هيك، في التماس أكثر من هيك، في معاني القرب. هذا لما تقول واقترب، يعني أنا شو بعرف، شو بيعرفني بواقترب؟ كلا لا تطيعه، واضح، واقترب بعدين. في معنى. فلذلك سادتي، هاي الأشياء، هاي الرسائل التي وصلتكم من الله سبحانه وتعالى، وما أكثرها وما أوفرها وما أجلها وما أعظمها، هاي الرسائل لإيش؟ ليش نحن يعني لازم نعرف من هلا نعرف انه يبني عبده ويضع كنفه ويقول له كذا؟ ليش؟ عشان انت تبدا افتح العلاقه مع الله سبحانه وتعالى. هالعلاقه اللي خربتها طول هالسنين هي، شايف كيف؟ وخربت فيها بيوت، وخربت فيها اشياء، لانها خربت هذه العلاقه. واول شيء خربت جسمك، وخربت روحك، وخربت قلبك. لذلك هالعلاقه هي رجع افتحها مع الله سبحانه وتعالى. يعني لما عم يقول يبني عليك كما يبني على عليه يبني المؤمن من ويضع عليه كنفه، حاول انت تستشعر هيك انه انت بدك تتقرب الى الله سبحانه وتعالى، بدك تكون تحت كنف الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ قول يا ستار استرنا. واضح كيف؟ قول يا رب هلا في موسم جاي، وهذا موسم عظيم، أخبرتنا أنت عنه في كتابك، وأخبرنا عنه رسولك صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. وأنا والله أستشعر في نفسي، كل واحد منكم، يعني أنا واحد منكم، واضح، وأنا أستشعر في نفسي قلتي وذلتي ونقصي وهواني وعدم فهمي وجهلي وعدم مبالاتي وإعراضي وعدم الالتفات إلى الله سبحانه وتعالى. يكون الإنسان دائما إعراض عن الله سبحانه وتعالى يا لطيف، والله سبحانه وتعالى مس عليه صنوف اللطف والعناية والكرم والجود، هو في غاية الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. شلون يعني يا حضرك، شلون يكون الوضع إذا هو أقبل على الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون وضعه؟ هلا أنتم كلكم جايين عشان تتعلموا تفسير آية القرآن يا جماعة، تفسير آية القرآن والله عظيم جدا. لكن تعلموا أول شيء، أول كلمة تعلموا شو بيقولوا؟ قال الله تعالى. هي الله تعالى تعلموا، عرفوا شو يعني الله. لاحظت كيف؟ قبل ما تقعد تقرأ لي الفاتحة وتقرأ لي سورة البقرة هاي قال الله، وينك أنت؟ واضح كيف؟ الله الذي قال. وهلأ جايكم موسم هلأ بها اللحظة جايكم، لأن اللي أجل الليل، واضح كيف؟ وينكم؟ يعني يدي منكم كسلان شوي، ليل الصيف أصيف، واضح كيف؟ وعاد بها الليلة فتح مع الله سبحانه وتعالى، ارتبط بالله سبحانه وتعالى، تزلل إلى الله سبحانه وتعالى. ابكي، لازم تبكي شوي، واضح كيف؟ يعني دائما ضحكانين ولا تقلنا شيء، هذا لا، بده يكون في انكسار، في بكاء الى الله سبحانه وتعالى، في حزن في القلب على ما فاتك من الله سبحانه وتعالى، في خضوع لله سبحانه وتعالى، في خشوع لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني بعضنا نسأل الله العافية جرد من امور الدنيا، كان عنده مال وراح ماله، كان عنده أخلاء وراح أخلاءه، كان عنده أحباب وراح أحبابه. لاحظوا كيف؟ وكلنا على هدف الدرب، ما في واحد يعني خالص منه، كلياتنا بده يجينا يوم بدنا نجرب من كل هذه الأشياء. بيقول الشاعر الجاهلي: ويسلبه الموت، شو بيسلبه؟ أسوابه، يعني حتى الثوب الداخلي. هلا صرنا نحن على الموضة، نلبس من برا ومن جوا، واضح كيف؟ وفي داخلي في خارجي، كله هذا بده. ويسلبه الموت أسوابه، ويسلبه الموت ما يشتهي، شايف كيف؟ حتى يعني ما بيسألوا للواحد انه هون منيح، يعني القرنة اذا بدنا نزفنا فيها، لما نزفنا في قرنة ثانية في عجقة هون، تعوا ناخذ. شو صار؟ صار هذا مسكين مثل الخشبة هيك، على خشبة، خشبة على خشبة، وما عدنا من القرار شيء، سلبوا كل شيء. يعني مو الله سبحانه وتعالى تنزل حتى يسلبه، لا، صار مستقبله كله هذا الجسم اللي انت شايفه، ومستقبله بإيد مين؟ بإيد فلان وفلان. بيجي واحد بيتوفى برا، لا، ولاده بيقرروا، يقرروا الأولاد لا نحن ما حندفنه بدنا نجيبه له. هذا القرار صبي بنا عليه. معلش خليني لكم اياها عشان تفكروا قبل ما شو بيبني على هذا القرار. اول شيء بيستخو ابري هذا الميت مشان انه تتجمد يعني كل الاعضاء ما هذا. بعدين بيشقوا بطنه شايفين بيطالعوا كل الاحشاء لانه هيك القانون ما بينتقل جلده ما بينتقل الا شايفين. وينه قراره هذا؟ هذا رضي انه يشق بطنه لما لا ما حدا اصلا سائل عنه هو رضي لما ما رضي. شايف كيف طلعوا احشاءه صفيت احشاءه في الدنمارك مدري وين صفيت احشاءه واضح فيه هو وهو جابوا لهون طالع ريحته واضح فيه. بعدين لا لا لا بيختار مكان. فلذلك هي الحقيقه. بس الحمد لله بالنسبه لك وبالنسبه لكل البشريه ما هي النهايه. في بعدين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم إلى رب عند ربكم مآلين تختصمون. واضح كثير رجوع إلى الله سبحانه وتعالى ونيك عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية إن شاء الله ولا واحد من المستمعين بيكون كذلك. يا أما دار شقاء هي أسوأ من كل اللي وصفته. واضح كثير. يا أما دار سعادة هي أحسن من كل شيء يترقى إليه الذهن في ذكر معاني السعادة في ذلك. واضح كثير. فلذلك اعملوا لذلك. هلا المتفلسفين من المتكلمين شو بيقول له؟ هو مو حديث. اول شيء في حديث شبيه بالمعنى لكن هو مو حديث. هذا اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. مين اكثر واحد بينبسط بهالمقوله؟ مين اكثر واحد بينبسط اللي بيحبوا الدنيا؟ شو بيقول لك؟ انا لا اقعد اتفلسف واحكي بس انا ما حاعمل لاخرتي لكاني اموت غدا. والله انا بحكي عن حالي. انا لو عرفان حالي بكره ميت صلاه مغرب كان غير صلاه غير هالصلاه اللي صليتها لو انا عرفان حالي بموت. شايف كيف؟ هي اعمل لاخرتك كانك تموت غدا. مو شغلنا. ما بنعرف امتى بدنا نموت ومتى ما فلا حنموت. هذا بنحسن الصلاه ان شاء الله. قول ان شاء الله. لكن هيك اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. هذا اللي بدك تعمل. شايف كيف؟ هذا الشيء المطلوب منك انه انت شايف كيف حمار شغل بالدنيا. واضح كيف؟ بدك انت تشتغل مضبوط مو هيك. كل واحد منا مشغول الان. شوفوا شو معنى الحديث معنى المقوله. ويروى حديث لكن ما سبق. شو معنى المقوله؟ إذا اجتمع عندك أمرين، أمر دنيوي وأمر أخروي. الأمر الدنيوي اعتبر معك الأبد، إذا ما صار اليوم بيصير بكرة، وإذا ما صار بكرة بيصير بعد بكرة، وإذا ما صار السنة بيصير السنة الجاية، وإذا ما صار السنة الجاية بيصير السنة اللي بعدها. شايف كيف؟ وفي كثير من المستمعين ساقطين. شو يعني ساقطين؟ يعني سقطوا أول سنة وثاني سنة. واضح كيف؟ وبعدين ما خرج دراسة طلعوا. واضح كيف؟ هذا يعني سلب إنسانيته إذا سقط؟ لا ما سلب إنسانيته. هي أمر دنيوي حطوا لنا منهاج من برا. واضح كيف؟ كتاب الأخلاق. شايف كيف؟ نحن نتعلم الأخلاق من غيرنا. ما عندنا أخلاق نحن. نحن أرادل ما عندنا أخلاق. نتعلم الأخلاق من غيرنا. حطوا لنا كتاب الأخلاق. واضح كيف؟ وهذا نيانه والله نقول لأنه ما عنده هالقوة الذاكرة حتى يحفظ كتاب الأخلاق. قال لحاله أنا بروح على الجامع بقعد أقرأ لي صفحتين بالقرآن. هذا كتاب الأخلاق. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هذا كتاب الأخلاق. حسب كيف الفكرة؟ فهذا إذا سقط له كم سنة وبعدين تخرج كله يلي بيدخل الجامعة بيتخرج. واضح كيف؟ شي بيتخرج بعد 5 سنين في بعد 10 سنين في بعد 20 سنة بس كله بيخرج بعدين. واضح كيف؟ بعدين في منه بيصير له إنه يشتغل بالمهنة التي خرجوه عليها. في ناس قالوها بدون جوهو. نعم واضح كيف؟ بيشتغل 10 سنين 20 سنة وبعدين شو بيصير؟ يصير مثله أي شيء طرفة. ذكرها واحد غير مسلم قال شو؟ قال في متحف للمتاحف حاطين جمجمة. هذا واحد عالم مخترع كبير بالهذا وبجنبه جمجمة واحد مجنون مشان تشوفه. شو بيقول لك الطرفة إذا هذا اللي بينفذ الغبرة خربط بينها وحطه بالعكس. واضح قديش حياتنا الدنيا قديش هيك رذيلة وسفيهة. فلذلك استمعوا إلى نداء ربكم فإنكم لا تستمعون إلى مثله طول عمركم. صلى الله عليه وسلم.